مطلوب انك انت تستغفر نفسك، مطلوب لان انت تكون تتمتع بقدر من الغبي، لا اقول الغباء، فان العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا سمينا ولا يتعلم، لكن ينبغي ان تتمتع بقدر كبير من التغابي. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، تعديها المجالس، فهمنا؟ وبعدين يا اخي لما حرمت عليه تستتب بلف وعن تهرب تحل طريق، تحل طريق قفلت عليه، ليه؟ من هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، إذا تتغافل، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد ان يخرج من تخطيك بعود، لو لم تكن صاحب حكمة ما خرج من تخطيك، ويعني ادي نفسه امامك، لان ما زال يعترف، ما زلت كبير القدر عندك فلا تضع قدرك، انت لا تضع قدرك، رغم ان هو حريص على انه يواري ثورته عنه، رب افتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما كان الرزق في شيء الا زاد، وما نزع من شيء الا زاد. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشه رضي الله عنها لما كان بقدر الجمل، قال: يا عائشه عليك بالرزق حتى مع الزواج. ولا يلبس يا عائشه الله، تخيل اذا كانت تدق وصار في الحيطه دي، وخذلك وانت راجل عنده عضلات قويه وطرقت المسمار ضربه واحده حطيها مراته يرجع عليه، لكن لو عنده بقى ايه واحده واحده كده واخدها هيجي معاك. ناس كثيرون لسه هذا المسمار فيجي لك ده، لا هتيجي زاره، لان هيجي مراته ايه مسمار، فانت كن حليما وكن رفيقا. ينبغي ان يتمتع الداعيه بهذا الحلم، فلست جهة محاسبة في جهة إخوان. وبرضه أيضا لنقول لإخوان الذين يتعلمون لي أعلمهم، لا أقول طبعا لإخوان الفعالة هم أفضل مني، لا أنصحهم ولا أعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن إخواني الذين يريدون أن يترقون في العلم، عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تفضل. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا، الإداري مكروه وعرف وهو مخف فيما يفعل لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاء أفسد الإدارة، هي الإدارة تحتاج إلى حرف، كل واحد يلي والله يستحيل المسألة فلانية وفوّجنا المكان فلان وأنغير لك فلان دوار، لو أنه قبل كل شفاعة تصل إليه بعض الإدارة ليه تحتاج إلى حد، إنما الداعية بيستغل المرض ما تطلق أحلام الإدارة، أي إنسان يدخل في الإدارة لابد أن يلوّى. وعندكم عبرة بالأيام، شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يقطع عود على طول، يقطع عود، إذا بدأ يتبطل على طول، أخوك معلش أخوك كان أخوك وكان أخوك والمهلات، لكن أنا لسه الآن مهما بقصت عذري له لا أخرج من ملامه أبدا، لابد أن تكون داعية صغيرة، يعني هذا سبب الإدارة، انما تكون داعيه. باب الادب اوسع الابواب، اوسع الابواب التي يلج منها طالب العلم، انت كطالب العلم لابد ان يكون في اداب. اول الاداب الذي ينبغي ان يتخلق الانسان بها هو ان يحسن نيته في طلب العلم، اخلاص، لكن انت لا تتعلم